بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في سهمان الخيل، قال باب في سهمان الخيل، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. أسهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. كذلك في رواية عن أبي عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، قال فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين، وأعطى الفرس سهمين. ثم ذكر الباب التالي، وباب في من أسهم له سهما، في من أسهم له سهما، أي في من أسهم للفرس سهما ولم يسهم للفرس بسهمين. ذكر رواية عن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوقفه، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على رحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال رجل: يا رسول الله، أفتحنه؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، قال فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. فبيذكر أبو داود رحمه الله في الباب الأول وباب في سهمان الخيل، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، ثم قال: سهما للرجل وسهمين لفرسه. فبينت هذه الرواية أن الفارس يسهم له بسهم واحد، وأن الفرس يسهم له بسهمين، يسهم له بسهمين. والروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء في روايات كثيرة، وكل هذه الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للراجل بسهم، وأسهم للفرس بسهمين. ثم بعد ذلك بيّن أبو داود رحمه الله الباب التالي في من أسهم له سهما، وذكر هذه الرواية وكما هو معلوم قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ ثم ذكروا أنه قد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم طبعا قصة الحديبية وقصة صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 1400 من الصحابة، خرجوا جميعا إلى مكة لأداء العمرة. قال: فلما كانوا بذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بالعمرة حتى وصلوا كراع الغميم، وتعرض المشركون بالمسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة، قال: يخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارة، وادعوهم إلى الإسلام. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فدعا إلى البيعة، بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايع في ذلك جميع كل من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 1400 نفر، كانوا 1400 نفر. فصار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه. ولما تمت البيعة رجع عثمان من مكة سالما وأخبر بديل بن ورقاء، وكان ممن كتم إيمانه، أن المشركين نزلوا مياه الحديبية وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، وجاء عروة ابن مسعود الثقفي وكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر البيت وصدوه عن البيت ومنعوه عن أداء العمرة، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أن يعتمر من العام المقبل، وكتب الكتاب في ذلك بين المسلمين والمشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رسول الله: علام تعطي الدنيا في ديننا ونرجع إلى المدينة بغير أداء العمرة، ولم يحكم الله تعالى بيننا وبين أعدائنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وناصري ولست أعصيه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجموع الذي خرج معه ليقي يعتمر في ذلك العام، قال: قوموا وانحروا ثم احلقوا ثم احلقوا. ولكن ما قام منهم رجل حتى قال 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، ونحر البدن ودعا الحالق فحلق رأسه. فلما رأى الناس ذلك قاموا وفعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فلما انصرفنا عنها، أي عن الحديبية، ورجعنا إلى المدينة. فقصة صلح الحديبية معلوم ذلك الصلح، وأنه تم بهذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ذلك المجموع لأداء العمرة في ذلك العام، ولكن قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أن يعتمروا في ذلك العام، وتمت هذه المصالحة وذلك العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أساس أن يعتمر في العام المقبل، وكتبوا ذلك الكتاب بما فيه من البنود المعلومة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كتاب ذلك الكتاب أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا، أن يقوموا فينحروا ذلك اليد الذي كان معهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من العمرة على أساس أداء العمرة في العام المقبل، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقم منهم أحدا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه، ثم تتابع القوم على هذه الفعلة. فما فعلوا إلا بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بعدما أشارت عليه أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بذلك. فلذلك قال: فلما انصرفنا عنها، أي عن الحديبية، ورجعنا إلى المدينة، قال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا مع الناس نوقف حتى فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا سراعا حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم. فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم تلك الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتحنه؟ ده معلوم أن هم يعني رجعوا، وأن كفار قريش منعوهم من الوصول إلى البيت وكتبوا هذه المصالحة وذلك العهد، ومعلوم أيضا هذه البنود التي وردت في هذه الكتابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب كفار قريش على أساس أنه من يأتي من قريش مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، رده إلى قريش. فلذلك عمر رضي الله عنه تعجب وقال: علام نعطي الدنيا في ديننا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني رسول الله. وكذلك لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: يا عمر، إنه رسول الله. يعني كل ده بوحي من الله تبارك وتعالى. قلنا في بعض الأحيان قد تأتي الأمور على غير ما يشتهي الإنسان أو على غير ما يرى الإنسان، وبالتالي نقول لابد من تقديم النقل على ذلك العقل، لا يقدم الرأي أبدا على الشرع، وبالتالي لما ترد النصوص يبقى لابد من العمل وتقديم النصوص وتقديم النصوص. وقد يرى الإنسان برأيه، وهي لو قلنا لو رأى الإنسان برأيه الرأي على غير ما ورد به النص يبقى لابد من اتهام العقل ولا بد من اتهام الرأي، لابد من اتهام العقل ولا بد من اتهام الرأي، كما قال ذلك سهل بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: فلما صرفنا نزلت بعد ذلك الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وقلنا إن صلح الحديبية ده كان فتح عظيم، وفتحت بعد ذلك خيبر كما ورد في هذه الرواية، ولكن نقول صلح الحديبية كان ذلك فتح عظيم، قلنا لأن طبعا كانت هذه الهدنة فكان فرصة للدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ودخل من دخل من كفار قريش إلى دين ربهم سبحانه وتعالى في هذه الفترة، قلنا أصبحت مهلة، المهلة دي يعني كفيلة للتفكير وكفيلة لأن الإنسان ينظر إلى الأمور ويزن هذه الأمور بهدوء، يعني ليس هناك نقول معارك أو غير ذلك، لا، لما الأمر كده سكن هنجد أن جانب كبير من كفار قريش دخلوا إلى دين الله تبارك وتعالى، فكان ذلك الفتح كما قال العلماء هذا الفتح في أنه كان فرصة للدعوة لدين الله تبارك وتعالى، اسمع الناس القرآن، وكذلك فرصة لكفار قريش، يبقى مهلة كده وهدنة من خلالها كانوا يفكرون في الأمر يزنون ذلك الأمر، فدخل من دخل منهم في دين الله تبارك وتعالى في خلال فترة الصلح التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فقال بعد ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفتحه، قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. ثم فتحت بعد ذلك خيبر، وأتت الغنائم من خيبر وكانت غنائم كثيرة، فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان جيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. ولكن روايات تذكر كما قال ابن القيم رحمه الله: وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين النصف من ذلك، و1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر و1800 سهم لنوائبه وما نزل به من أمور المسلمين. قال: إنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله تعالى لأهل الحديبية، من شهد منهم من غاب عنها، وكانوا 1400، ما كانش 1500 ولكن 1400، وكان معهم 100 فارس، لكل فرس سهمان. يبقى ذكر هذه القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن العدد ليس وكان الجيش 1500، قال 1400 فيهم 300 فارس، قال 100 فارس، فقسمت إلى 18 سهما، وقلنا يبقى على ذلك أعطى كل راجل سهم وأعطى للفرس سهمين فكل فرس يبقى أسهم له بسهمين، فدلت الروايات على أن كل فرس يسهم له بسهمين وأن الراجل يسهم له بسهم واحد، وبالتالي لو كان ذلك الرجل على الفرس يسهم له بثلاث أسهم، هذا سهم للرجل وسهمان للفرس، يبقى ده الحكم كما ذكر العلماء وكما ذكر جمهور العلماء في ذلك أن الفرس يسهم له بسهمين والراجل يسهم له بسهم واحد. قلنا على أساس أن يعني الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش قوامه يعني 1400 وفيهم 100 فرس، فيها 100 فرس، فأسهم وقسم الأسهم إلى ذلك العدد، لكل رجل سهم ولكل فرس أسهم له بسهمين، يبقى ده الحكم في المسألة أنه يسهم للفرس بسهمين. والمقصود بالفرس الفرس العربي، جانب العلماء قالوا أن المقصود بالفرس هو الفرس العربي، أما الهجين أو الفرس الرومي فالبعض قال يسهم له بسهم واحد، البعض قال يسهم له بسهم واحد، وقالوا أنه لو كان الركوب غير الفرس فلا يسهم له بشيء. قالوا السهم ده يعطى للفرس، قالوا المقصود الفرس العربي، والبعض لم يعني يخصص الفرس العربي دون غيره، يعني الهجين احد ابويه عربي، الهجين بيبقى احد ابويه عربي، والبرزون بيبقى ده فرس رومي. فالبعض قال يسهم للفرس الرومي او الفرس الهجين يسهم له بسهم، والفرس العربي يسهم له بسهمين. والبعض لم يفرق ما بين الهجين والفرس العربي، قال يسهم للفرس بصفة عامة بسهمين، أما غير الفرس فقالوا لا يسهم له، لا يسهم له، على الرغم أن البعض قال يسهم لغير الفرس، لأن الله تبارك وتعالى كما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقالوا جمع بين الخيل والبغال والحمير، لكن العلماء على أنه لا يسهم إلا للفرس، لا يسهم إلا للفرس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حمير قال لا أجد إلا تلك الآية الفذة، فذكر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال يسهم للفرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم إلا للفرس، لم يسهم إلا للفرس. ثم ذكر عن ذلك باب آخر وباب في النفل، قال باب في النفل، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا ردئا لكم ولو ان هزمتم فئتم الينا فلا تذهبون بالمغنم ونبقى، فابى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول فكان ذلك خير لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. كذلك ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. وحديث خالد قال أتم أيضا، قال في رواية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء، قسمها بالسواء. ثم ذكر رواية عن مصعب بن سعد عن أبي أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت أنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي، فبين أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس ولي ولا لك، وإن الله قد جعلهني فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية، قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. فبيذكر هنا هذا الباب باب في النفل، وكما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، فتقدم الفتيان ولازم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. إذا نجد أن الفتيان هم الذين كانوا يقاتلون لازم المشيخة الرايات اللي هو عالم الجيش، فلم يبرحوها لم يزالوا عند الرايات، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا، يعني قالوا كنا ردئا لكم عونا لكم وناصرين لكم وإذا انهزمتم حترجعوا إلينا، فقالوا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، يبقى كلنا نشترك في المغنم، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. وكما ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة الفيل أو في قصة هذه الغنيمة في بدر، ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الناس انقسمت طوائف، طائفة لحقوا بالعدو وقالوا نحن الذين هزمناه، وطائفة التقطت المغنم، وطائفة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، كل منه يدعي أنه أحق بالغنيمة من غيره، يعني أحق بالغنيمة، قالوا إحنا أساسا لحقنا العدو وهزمناه، ونقول طائفة كانت بتلتقط المغنم وطائفة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب بأي نوع من أنواع الضرر. فكل طائفة دعت أن هي أحق بالغنيمة من غيرها، حق بالغنيمة من غيرها. فنزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نزلت الآيات فجنبت الغنيمة، جنبت تماما. قلنا لأن طبعا هنا كان نوع من أنواع الإفساد حيستشري بين صفوف المسلمين، وكذا لما بتيجي تدخل الدنيا حنجد أن الدنيا مفسدة لما بين الناس، نجد أن الدنيا مفسدة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه خشع لأمتي أن تفتح عليهم الدنيا كما فتحت على من كان قبلنا، فنتنافس الدنيا كما تنافسوها، فعند ذلك تقع الهلكة في الناس كما وقعت الهلكة في أيضا السابقين. فلذلك كان التحذير الشديد من الدنيا. ونجد أن يعني كيف تم حل ذلك الأمر، جنبت الغنيمة تماما. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، انتهت القضية تماما. قلنا لأن الأصل هو الحفاظ على الكيان، كيان البنيان الإسلامي، الأصل أن احنا نحافظ على الأخوة الإيمانية وعلى تماسك البنيان الإسلامي. أما إن دخلت الدنيا وتنازع الناس في الدنيا وتنافسوا على الدنيا، فحنجد أنه لابد من القطيعة، لابد من القطيعة، ولابد أيضا من انهدام ذلك البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. يبقى على ذلك نقول الأولى أن احنا ننظر إلى تماسك المجتمع، وكذلك أيضا أي يعني أمر من هذه الأمور التي من خلالها ينصدع بها ذلك البنيان لابد من تنحيته. وخاصة قلنا التنافس على أمر الدنيا، التنافس على أمر الدنيا، أن الدنيا لما تدخل بين الناس يتنافسون الدنيا يبقى تقع المهلكة، ويقع أيضا ذلك التفكك وهذا النزاع وتلك الخصومات والمشاحنات. لو نظرنا إلى المشاحنات والخصومات حنجد أنها دوما يعني متعلقة بالدنيا، متعلقة بالدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل تلك الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حق التصرف فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل الآيات: سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يبقى لابد من إصلاح ما بيننا والإبقاء على المودة وعلى الألفة وعلى التراحم بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المسلمين كالبنيان الواحد، كالبنيان الواحد، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك بدأ الحفاظ، فنزل الآيات للحفاظ على ذلك، وأيضا تنحية يعني قضية المال، وآل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتصرف فيه كما أراه الله تبارك وتعالى. لذلك أطيعوا الله رسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، بدأت الآيات تذكر بقى هذا هو المؤمن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعد ذلك هذه الغنيمة. يقول عبد الله بن عباس: فكان ذلك خيرا لهم. فكذلك أيضا يبقى التقسيم لما كان على سوية كان خيرا للقوم. قال: فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم، فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. التسليم التام لشرع الله تبارك وتعالى، التسليم التام لشرع الله تبارك وتعالى. فهذه العواقب لا نعلمها، ولكن لا يعلم عاقبة هذه الأمور إلا الرب سبحانه وتعالى. فكان لزام على المسلم أن يسلم بكليته لرب سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا حساباتنا موازننا يعني فيها خلل، يعني فيها خلل، وعواقب الأمور طبعا مطوية عن الإنسان، لا نعلم عاقبة الأمر. لذلك الإنسان إن هم بأمر فليركع ركعتين غير فريضة، ثم كان صلاة الاستخارة. قلنا على الرغم أن الأمر من ناحية الموازنة العقلية عند الإنسان يرى أن ده أمر جيد والأمر كده، نقول يتمنى أن يقع ذلك الأمر، لكن العاقبة مطوية. لذلك كان من ضمن من الأدب الأدب مع الله عز وجل، الإنسان بيستخير ربه سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. على الرغم أنه الأمر من ناحية الموازين العقلية أو معايير الإنسان وموازين الإنسان نقول هذا أمر صالح، نتمنى يتحقق ذلك الأمر، لكن نقول العاقبة مطية، لا يعلم عواقب الأمور إلا الرب سبحانه وتعالى، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا بديه يعني نقول مبدأ أساسي داخل الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده بيدفع الإنسان أن يسلم تماما لشرع رب سبحانه وتعالى ونسلم لهذه النصوص. قلنا حتى لو أتت النصوص فيما يبدو لنا على غير ما يهوى الإنسان أو يشتهي أو على غير ما يراه بعقله، يبقى نقوله إحنا ممكن نرى الأمر كده والله يوم أفضل، يبقى يوم أفضل نقول الله ده يبقى أفضل لو تحقق كذا وكذا، نقول لكن النص أتى بغير ذلك، يبقى يعلم أن الحق مع النص، واعلم أن أيضا الخير كله في تطبيق النصوص، في تطبيق النصوص. يبقى الإنسان بيتهم الرأي، تتهم رأيك لكن لا نتهم النصوص. فلذلك كما قال فأطيعوني فإني أعلم وعاقبة هذا منكم. يبقى كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الآيات لما نزلت فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني أن ذلك الأمر قسم بين الناس على السويبان الشبان والمشيخة وعدم المخالفة، وإلا احذر من المخالفة، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذكر بعد ذلك أيضا رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. يبقى السيف عجبه كده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله شفى صدري من اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. فقال أن هذا السيف ليس لي ولا لك، ليس لنا حق التصرف فيه، يبقى ليس لنا حق التصرف. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن الحقوق يبقى عند ذلك لا يتعداها الإنسان، حقوق لا نتعداها، كما بينا أدي في وفد هوازن، وأنهم لما جاءوا تائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم السبايا والأموال، فعلى ذلك رجع في هذا الأمر وعرض الأمر على المسلمين على الطائفة التي كانت معه أن دي حقوق لهم، وبالتالي الحق دوت لا يتعداه الإنسان، لا يتعداه، يبقى حق الغير لابد أن تكون وقافا عند ذلك الحق ولا تتعداه، ولا تتعداه. قلنا حتى لو كان الإنسان ليه منزلة عند الناس لكن نقول يبقى شفاعة، لكن نقول الله إن تحكم على غير ما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفعك ذلك إلى الحكم بغير ما أنزل الله. فلذلك كما قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك، قال فذهبت أن أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي، يبقى حيعطاه اليوم، ممكن السيف ده يقع في نصيب إنسان هو لم يبل بلاء سعد بن أبي وقاص. قال فبين أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامه، كلام اللي قاله ده هو ساعة الغضب، يعني ظن أن نزلت الآيات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنك سألتني هذا السيف وليس ولي ولا لك، أن الله قد جعله لي فهو لك، عند ذلك له حق التصرف فيه. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، له حق التصرف كما أراه الله تبارك وتعالى، فعند ذلك أعطاه ذلك السيف. ونزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، له حق التصرف فيها، فعلى ذلك أعطاه وهب له ذلك السيف. أما قبل ذلك فهي غنيمة للمسلمين، كيف يكون التصرف لا نعلم حتى يأتي الوحي وتأتي الآيات. وبالتالي العمل دوما من خلال النصوص، العمل دوما من خلال النصوص. قلنا الإنسان دائما يبحث عن النصوص في أي مسألة تعرض الإنسان أو في أي مسألة تمر على الإنسان، يبقى لابد من البحث إلى على النصوص وننظر يا ترى النص ماذا قالت تلك النصوص، وتصرف الإنسان لابد أن يكون وفقا لهذه النصوص. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في النفل الاسترية تخرج من العسكر، قال باب في النفل السرية بتخرج من العسكر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا قال ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان ثمانهم 13 13. يبقى ذكر كده في النفل السرية تخرج من العسكر، والسرية يبقى قطعة كده من الجيش، هذه قطعة توجه إلى وجهة قلنا لكي تقوم بمأمورية معينة أو مهمة معينة، فعلى ذلك يعطيها ينفل هذه السرية يعطيها شيئا زائدا. يبقى النفل ده هو اعطاها شيء زائد شيء زائد. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، يبقى الجيش أرسله إلى قبل نجد وسرية يبقى قطعة من الجيش دوت يعني أيضا انبعثت، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا يبقى غنموا يعني غنائم كثيرة ونعم كثيرة. فقال كان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا بعيرا بعيرا، فكان سهمانهم 13 بعيرا، يبقى كان كل نصيب كل واحد 13 بعيرا، وباقي أفراد الجيش كل منهم قد أصاب من هذه الغنيمة 12 بعيرا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، لكن هذه السرية نفلها لكل واحد منهما بعيرا زائدا بعيرا زائدا، فكان ذلك النفل بهذا شيء زائد وعلى نصيب هؤلاء في الغنيمة على نصيب هؤلاء في الغنيمة. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.